ربنا وقمنا ووالدنا وجعلنا وجعلنا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. إلى حرف جر أو ثمانية معان أحدها فيها أو الغاية الزمانية نحو ثم أتم الصيام إلى الليل والمكانية نحو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المكان. وإذا دلت قرينة على دخول واضح قلنا لكم انتهى الغاية، قلنا يعني مع الغاية ولا على انتهى، بس مع على الغاية الزمانية ولا على الغاية المكانية ولا على زمان انتهى ولا على مكان انتهى. قال وإذا دلت قرينة على عدم دخول على دخول ما بعدها نحو قراءة القرآن من أوله إلى آخره، وهنا قريت آخره ولا أو خروجه نحو أتم الصيام إلى الليل، يعني والليل يصوم واحد لا خرج هنا، ونحو نظيرة إلى ميسرة يعني وكما بدو ميسر عاد ينتظر واحد لا حاجة العمل بها. إذا وجدت القرينة في عمل معه هاي شنو القرينة حين قال قرأت القرآن نو ولا لا آخر ما قال كذا الله شنو قرأ كله نفهم نشتي كله حين يعني فهمنا من السياق انها كفرت كل حين يقول الى ما اخره قال العرب انا قرينا العرب حين يقول الى اخره ما انت تفهم من السياق انها كفرت كله رضت لك الى سورة كذا الى سورة القدر الى سورة حماء هذا لكن حقوا الى اخره قال قرينا العرب من اول الى ما اخره من العرب قال سهل هلا يعني تفهم انها كفرت انها كفرت القرآن كله ربما حين يقول الى اخره الى اخر ما حدد يعني هو سمع سمع وبال وش يعني اخر يعني الى اخر حرف من الى اخر سورة منه حين يجيب اللفظة هذه يقول الى اخر يفهم كان هذه بيّنت لنا معنى نشتي كل القرآن حقول نولا لم اخر نشتي كله كأنه ما قفض بهذا لا يقوي الشمول يفيد يأكد من حين قال قرأت القرآن يقول نوله لا ما أخره يعني كله ها ما شيء ضابط أنا يا يقول إلى آخره يعني درينا من حين قال إلى آخره درينا نشتي كله ما لو قال إلى مثلا إلى إلى إلى إلى سورة القدر ولا ما مفهم أن القرآن يقرأ كله حين يقول إلى آخره يعني درينا نشتي الكل المقصود الكل بس كلمة آخر لا بل يعني كذا كلمة آخر بتفيدنا بنفهم منها يقول من أول إلى آخر يشتينا كله إيه لفظ آخر الله ها قال وكذلك أتم الصيام إلى الليل يعني يقول صوموا إلى الليل ها يعني لما الليل وبس والليل حرام لا ما هي عقلي هلا أنت زي حجل معتاد ما بيصوم إلا النهار وإيش يفصل ما هو ما أقولني عادي الليل كله تصومه وعاد به قرائن أخرى أن الشرع منع نهى عنك تصوم الليل مع النهار شرع نهى من الليل بار كله ما قال إلا بعض الليل لا نقول إلى الليل يعني ولا يعني نداخل يوم أنا ولا وبقرأ يعني بيقد قالوا لأن حرام نسوم أحد الليل مع يوم يومين يعني يوم الليلة بين يومين ولا يعني الوصال فنظرة إلى ميسرة وهي كذلك جمع هذا ما يمنع حتى الواقع أن الشرع يعني ما أمرنا بصيام الليل أوجب علينا إفطار الليلة دي بين يومين ولا تدل على أن الشرع ما هو داخل من قبل الشر ولا الشر الجاي هذيك أنا عندك كلام مهم وأنا حفظ نظيرة إلى ميسرة كذلك حين يقول إذا واحد فقير في الثغر ولا ما يجي له الثغر يعني كما قال ذات عدي ريو واضح لأن هذا من العلة كأن العلة في الانتظار يا الفجر قالوا معه فرد خلاص لا ما في حد يريع وقم معه فرد منين عبا يحتاج يدخل منين قد دخل ما عليك تريع ولا ثاني من حين يجي له فرد خلاص ما إذا دخل فقد يريع نظيرة يعني تنتظر يعني اشتري انتظار تنتظر نقدر نظر. قال انك تنتظر ما هو نظر اثنين يعني انك منتظروا. ريح. اصبر على لا ما جي لها ضرب. ما جي لها ضرب بعد تحتاج تصبر. عاد تصبر قليل. لا ما عندي ما لا اصبر على اذا يوم ثلاثة ما هي داخلة ما قال نصبر اذا ما راح الا بعد. ما هو انذار ما هو انذار الانذار اذا قدر اذا قمع مالف ما عليك تنظره نائم ولا حتى لحظة هذا من ثلاث الزمانية يا سيدي ها المكانية ما مثل لا ايش قرأت القرآن من اول قاية زمانية ولا لا زمان زمان تقريفية ثلاثة الامثلة على الزمانية لا لا اسم الصيام الى الليل هذا زمان وهنا الى ما يزرع ما تقولها ما هي لا مكان ولا زمان تصيح الى حالا حال قد لا يجي قالوا بعضهم لا يجي زمان ولا يجي مكان يجي الى حال من حال الى حال لا لا لا لا اجابك لا اجابك تقول محل القراءة سهلا سهلا عبد الصبر قالوا في غيره قال عمل بها وإلا الظاهر انه بيصبر غير الزمان وغير المكان دي وغايه في غيره يقول الى ما يصير ما نجرب نقول الى كل ما صح يقول الى ما يصير الى وقت التسجيل انتظر لما وقت الانذار ورجع ايش؟ ورجع طالب لا في سيئه الى ما يصير لا بجي ما قدي أقرب إلى المكان بعدي علوم ولا لا جي ما المكان ولا من الزمن جي الأجزاء إلى آخر الأجزاء أو شرطي هو زماني إلى مكان ما هو ضروري ما هو ضروري قال وإلا قلنا إذا بقرينة أو إذا دلت قرينة عمل بها وإلا فلا وإلا بيش كيف فقيل يدخل إن كان من الجنس قال هن جاءوا منه جاء مستلم في الجنس يدخل وقيل يدخل يعني يجي الليل والنهار ما يدخل يجي ما هو من جنس واضح عدم القرينة لكن إذا كان إلى آخر النهار ولا إلى العصر يدخل يقول قراءة القرآن قالوا كذا يا دور عندك قال يدخل إن كان وجد وقيل يدخل مطلقا بدأ من الجنس بدأ له وقيل لا يدخل مطلقا وهو صحيح اللي قال لا يدخل مطلقا قال لي قرينة عسد ما يخلي ها خلاص عاد يودع قال ما قرينة تعمل بها إذا ما بقرينة فقيل إنه يدخل إذا هو جنس فقالوا بعضهم يدخل جنس ولا ما هو جنس فقال لا لا يدخل جنس ولا ما هو جنس يعني ما في عندك كد مرض على كل حال لا لأنك بقى قلوبها قرينة أنها ما يشتيخهم دائما ما قابلت هذا أنا مثال جنة قرينة تقول ما هو بشي قرينة قال مثل أخذلو جالو أيديكم إلى المرافق مدام المرافق المغرفة لكن يغسلها ولا ما يغسلها قال غسل يدك لما المرفق المرفق تغسلها ولا ما تغسلها النبي بيان هذا عندك قدر أنا ما حد يقول ما حد يصوم الليل مرة ما الناس مجمعين ما حد لا يصوم واحد الليل كده واضح كده قال النبي لكن يصوم الليل كده قرائن لكن زي حاجتي إنها الآية هتية يقول إلى المرافق ما إحنا دارين هو تدخل أو ما تدخل هذا كلامه واضح هذا ليس حوز الهام قبيلة ما تدخل أفضل إذا قال إذا واجب على الشيء منك يعني ضروري ما هو تام من اللابين قال يتم الواجب الله يجب بس لكن ما إلا هذا مثلا الثاني نحن الحين إذا قلنا إلى المرفق ما هو داخل ضروري تفقلين إن المرفق يتأكد أنك الغسان جيد لا ضربنا لكن نحن مثلا الحين المرفق كله تمام ولا تدك أنا مشي تأكد إنك قسان دينا كلها بس إذا قسان دينا كلها على مرمر على القول بأن ما هو داخل أبا قالوا ما جهدك تأكد إنك قسان دينا لا عندي قليل ما مرمر ما هي ذا المثالة الحين المرمر كله لا ما بحضر عظمي بس المرمر قال كل شوع الله وهذا كتف يا احمر بك الكرزع يا زرع ها ابو واجب ها انا سالتنا هنا في الى قال لا بتدل على دخول ولا خروج ما بالله عنده قرينه تعمل ما بها ولا خليها انا محتمله ما احنا داري واضح ها أبي بقول خلنا بقى بقول يقول يدخل هنا ودي بقول لي أخرج يدخل إذا ما جيت بقول يدخل هنا ودي بقول لا يدخل مطلقا بقول لا لا لا ما سأ ما مسألة الاحتياط إحنا الكلام كذا ما بالله أبي قالوا إنها ما تدل على دخوله ولا على خروجه وقال اغسلوا أيديهم من المرافق قالوا ولا حوط بعضهم أخذ المرفق يقدوا أخذ بس ولا ما قالت عليه وبعضهم قالوا لا لا نخذها لأنه ما قبت الأصل عدم الدخول في محمل على يعني رجعوا إلى قرائن أخرى ما عاد رجعوا إلى الآية إلى الله بس هذا اللي يقول أحوط وما أحوط بيّن أن الشرع إلى المرافق لا قال إلى المرافق خلاص بيكون قرينة الشرع مش يدي قرينة لكن نحن حنا وين إلى المرافق يعني والمرافق ولا ما قرينة ما مش قرينة النبي توضى الله النبي متوضع لكن في قصر مرافق ولا لا خلاص بيجيك منها وضعي لا آه واضح هذا الكلام قال وقيل لا يدخل مطلقا وهو الصحيح قال لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول هذا دليله يعني رجح أنه ما بيدل على شيء قال ليش ما بيدل على الدخول فيجب الحمل عليه عند التردد لا يدخل مطلقا وهو صحيح لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول فيجب الحمل عليه عند التردد يعني نحمل على عدم الدخول إذا ترددنا إذا ما درينا الأكثر محمل هذا من الموضوع يعني المواضيع تيجي بعد هذا أكثر الاستعمالات يعني قال هذا ننظر إذا انبه أشياء ما بندري داخلها ولا لكن أنا أكثر إذا بقرينا فالأكثر بيودا إيه بيو غير ده واضح يارك هم تشيء إذن نحمل الأبي ما هو معروف على الأكثر هذا كلام واضح قد يقول ده يا محمد جاب كلام جميل قال ها ليش ما نعتبر يعني بالدليل قد يقول به واحد عليه ما هو قال الحين الأكثر عدم الإيش عدم الدخول أكثر مع القرينة يعني نحمل على الأكثر قد يقولوا ها حين الأكثر من أبو قرينة إذا ما دخل يعني إنه ما بيحتاج إلى القرينة إلا إذا ما هو حق إذا خالف الأصل إذا الأكثر استعمال القرينة عدم الدخول يعني إن الأصل الدخول لا ما من أكثر من القرائن حين يكثروا واحتاجوا قرائن كل ما يشتوا يسمع عدم الدخول أبو قرينة أو أكثر ما يشتوا الدرس ما يشتي كذا عمل لكن اشتينا به قد ورد ان استعمالات بكرين على الدخول واستعمالات بكرين على الخروج قال بس كذا لكن قال القرينة على الخروج قال استعمالاتها كثير اذا قال بنرجح او قال كذا اذا بنرجح انها للخروج اذا ما بشي قرينة نحملها على الاكثر كان محمد ليش ما نقول بالحيج وبيحتاج قرينة نرجح على ما هو المعنى الاصلي لا ما بيقولوا كذا القرينة بتدل على المعنى الغير الأصلي أصلاً بنحتاج إلى القرينة في المعنى المجازي مثلاً المعنى الحقيقي ما بيحتاج إذا استعملنا إذا إحنا يعني بيستعمل كثير القرينة في يعني ما هو المعنى الأصلي يعني ليش ما يجي الأصل إنها إيه في الدخول هذا ما بلا كلام يعني على كلام على دليله ولا مدري ها ما أدري ما أدري مثله يدخل أو يخرج. إحنا دارين وياه في الاستعمال هاي تدخل ولا تخرج. هذا مثال. هذه مختلف فيها. قال ها حين رأينا أكثر استعمال هذا القرائن تدل على الخروج. بدليل عامها إذا نحملها كن على الخروج إذا ما درينا إذا لو ما بدرينا. ونجا يقولوا ها لا إذا رأينا عندي استعملها الخروج خيرات يا أبو قرينا يعني نحن إيش؟ نحن إن الأصل إن القرينا يعني إذا ما بقرينا نحملها على الخروج. وذا كلام ما هو؟ تمام لكن قليلا ما يستعملوا القرينا على الخروج. لا ما قدير. فارق حيجيب كثير ولا قليل. إذا هذا استعمال ما بيستعمل لا بقرينا نهائيا وذاك مرة استعمل قرينا يصبر. والله قرينا ولا لا؟ إنها يا مثلا ما درت الحين قلت الحين هاي. صرت أنا من سافرت إلى السعودية من لا مثلا أنا الآن سافرت أنا من اليمن إلى الأردن يعني دخلت الأردن بالخط يعني سافرت أرضا طريق يعني إيش على البر طريق البر سافر إلى الأردن يعني وصل سافر من السعودية وصل عند الأردن وما دخل لا نقول دخل دخل من النداعي من الجن هذا ما قد يوم قرين ها ما حد من دخل ما احنا سافرنا على الاردن قد مني رحت وقف عند الاردن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا طبعا ما وعده على كلام عبد الرحمن يشتي النقد وجنس كله طريق يعني مكان مثلا سواء في الأردن ولا في السعودية ولا هنا كل عاد بيدخل خرج ثم إذا قد وجنس قد بان نقول انه يدخل من البر الى البحر. لا عاد عندي امريكاش يعني قلت له ما اختلف. من البر الى البحر. من البر الى البحر. انا بقول لها يعني ما كان ما يعني إذا بالذاكر من الفجر إلى نصف الليل يعني كما جاء نصف الليل نوقف صح؟ آه وفي حد عشر أو لا يقول إلى نصف الليل كما نصف الليل وقفتين أنت بتفهموا كذا؟ مع أول النصف الأول قدوة مثله نتذاكر صنع من الصبح إلى نصنع مثلا نتذاكر إلى نصنع قد حملنا النص جاهل هو أنا هذا بالدقيقة وش يقولين إيه عليك يعني على دي هنا أقول نتذاكر لما نصنع إلى نصنع أنت اللي إلى نصنع يلا هذا الحين وصلنا الكلام اللي هنا واضح بس تشيلها ما هي تشيلها بحث الله ما هي ما هي كذا ما بالله يعني يصير وش إذا هم بيستعملوها المفروض المفروض لو يبحث واحد يراهم يستعملوها هنا يريد بها الدخول ولا هبقرينا ما بلا يفهم من جهات أخرى ما قدها حطها يتكلم هذا بيبا يصير يقرأ هنا ولا استعملوها على خروج ولا وضعه قرينا أنا اللي باتري بره. لأن المفروض إن إحنا ندرس اللغة نشوف إيش بيجي تعملها. إحنا نشوف. يعني ما عليها. لا أنا السليم إذا أنت تستعمل على اللغة لكن إحنا مدري. 2010. ليش بديت فلان؟ من قال إحنا نقول ظاهر؟ مثلاً إحنا نقول إيش؟ ذاكروا مثلاً إلى حرف الباء ولا ذاكروا إلى مثلاً إلى إي ما يدخل هذا يضرب ولا ما بيدري هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي أمانة ندخل دي بحسن كريم لا حرف الباء والبمع أما حين جوا الحد قلنا سمعت وحين الحد لا أخذ المحدود حين أقول سير من الطرف المسجد إلى الطرف الآخر هو داخل في هذا تمام هو داخل في المحدود هو داخل في دريت الحين ايش كلام ابن هشام الثاني المعيه وذلك اذا ظننت شيئا الى اخر وبي قال الكوفيون وجماعه من البصريين في من انفار يا الى الله شنو قلت ضم امر الى اخر وش الامر من هو هذه بقى نضم الى ايش الى وش وش الاخر انا الله وش من الامرين الله ومن والانصار من يعني من قال من انفار يعني منهم هذه بقى ينضموا الى الله يو أنفار لي وهذه بقى نضم إلى الله زين يعني ما هو السبيب يعني من أنفار إلى هذا السبيب إن أنفار هكذا بقى هم بيقول كذا يعني قال اشتي بدرتني يعني من أنفاري إلى الله يعني أنا من هذه بقى نصرني يعني أنا أقدنا إلى الله أنا متوجه إلى الله من هذي بينصرني في هذا التوجه إلى الله من أنصاري في هذا الأمر إلى الله يعني في مثلا في الأشي في مرضات الله مثلا توجه إلى الله من أنصاري إلى هذا الأمر قال وقولهم الدود إلى الدود إبل والدود من ثلاثة إلى عشرة عن الزاد قال معدل استعمل أحيان ثلاثة أحيان أربعة أحيان خمسة قال لكن الزاد إلى زاد قدوه إبل قدوه خيرا اشتين إلى معنا معه اشتين يقول لك ما خيرا قدر إبل معه قدر إبل قدوه خيرا لا الفائدة إلا عيش يقول لك قال ما قسم عندي قبل واطلة إلا القدح واطلة مع واطلة مع واطلة بانت لو قدح قال الفائدة يقول الواطلة إلا القدح يشتي ما هو يشتي إنك كما زيت الشيء له قليل إذا أرجع عجام مثله وعجام لا بني يقول لك كذا ماشي ده ماشي ده حال ما كان يسمى ابل تجمع حتى صوت معطل مش يا ابن فهمني شيء ابل خير هذا من ناحيه ثانيا ابل هو جمع كثر الله جمع كله لا ها ما هو والمعنى اذا جمع الى القليل الى مثله صار كثيرا ايوه النبي يقول الله اطلع حقنا ما قدر. قال ايش؟ ولا يجوز الى زيد مال. هذا يعني معنى مع زيد مال انك ما بتضم شيء الى شيء. احنا بنضم المال الى زيد. لا لكن ايش؟ ما ضمنا اهله. تريد مع زيد مال ها؟ لا ضمنا معه مال. ما ضمنا شيء. ما ضمنت له. ما ضمنت يعني. لا لو قلت المال الى زيد. قطوع الى زيد مال. عم قدم اخر. مال الى زيد ولا زيد مال. ما في ضم. صح ما بلا افلان هناك الضم الاول اشتي ضم حاجتين. ضم شيء الى شيء. يعني ضمنا مال الى مال. جابتهم كلهم الفلان. قل جابتهم كلهم اذا ضمنا ذا الى ذا اصبحوا كثير. قال ضم شيء الى شيء باعتبار معنى. انا ما ضمنت المال الى زيد باعتبار معنى. وش المال الى زيد؟ يعني نقول المال الى مال باعتبار معنى المسرح هناك. قال من انصاري الى الله. من هذه باين ضم الى الله. يعني من هذه باين ضم الى الله. يعني كان ينضم الى الله في نفرة. في ان ايش؟ في نفرتي. في معنى النفرة لي. هناك الزود الى الزود ابن. معناه يقدم ايش؟ ابن. يعني شيء ضم شيء الى شيء وتحكم عليهم بحكم. وانا ما بضم شيء الى شيء. ما بلا بضم من غير حكم. كان الحكم هو نفسه حين ضم. الله يعني معنى الى الانتهاء. ايه ذاك تقولنا معنى الانضمام لانه انضمام الى. يقولوا انضم الى كذا. الذات مضمم الى كذا. وش معنى مضمم؟ يعني انه نجيبه لما عنده وقف. هذا الانتهاء. لا انتهى الضم عند فين؟ جاء معنى الانتهاء. بعض باقل معناها هنا عدا على الانتهاء وما قدم معنى جديد. ها؟ انتهى الضم هنا في كل شيء بحسبه. يعني خرجت الى كذا سرت الى كذا انتهى مخصوص انتهى السر. وانا انتهى بالضم. ما بلا انهم قرأها فيها يعني كان بعض المرات يجي صعب انه يفهم معنى الانتهاء وفهموا الضم. قال هكذا قال هذا يصبر يضم انتهى الى هذا المكان وسام. هيا قالوا والثالث التبيين وهو المبينة لفاعلية مجهورها بعد ما يزيد حبا او بغضا من فعل تعجب. يعني بعد فعل التعجب او اسم التفضيل الذي يزيد الحب ولا البغض. ولا نحو رب السجن احب الي يعني الي الياء هنا وشو رب السجن احب الي الياء ما هو قبل حرف جر يعني هو بيقولوا مجرور قل له المحل واضح ونشتين بين الفاعل من هذي بيحب السجن إن قال ربي السجن أحبه إلي يوسف قال كذا من هذي بيحب السجن يوسف هذا يلا لنا فاعل الحب فاعلية المجرور يبين أن المجرور فاعل الفعل الحب ولا الحب ولا البغض هذه مصوب ايش على صيغة افعل تفضيل ولا صيغة تعجب هو هو هو قال يا ابو قال اشتنا الفعل لا ما ادري في احب وشتي فعل الحب أحب أي واحد سيء. لا لكن الحدث نفسه المفهوم. فعلية الحدث المفهوم يعني المصدر. لا ما هم يشين فعل المصدر نفسه. غير معنى التفضيل فعل الحب. فعل وجه الكسر. ايوه فعل الحب. هم هذه حب يعني يوسف هذه حب. ما يشتري. يعني بين الفاعلية مجرورها بعد ما يزيد حبا او بغضا الشيء فاعلية للحب ولا البغض من فعل تعجب او اسم تفضيل نحو ربي السجن احب الي واضح واضح لا هو هذه هو السجن هو احب وذي يفضل معنى احب يعني لا لا لا ما عرفنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل يعني إذا ما عرف يحطوا اللي يبينوا له الف إيه رب السجن أحب أحب لا من من هذا بيحبه يعني لو قال لي يعني الحين يقول لي تمام. والرابع مرادفة الله من أول الأمر إليك ما أحب الله يندفذ لا أحب السجن إليك معنا فاعل للحدث هذه يعني مصدر الاسم التفضيل ايه ولا البغض اقول والرابع مرادفة الله من اول امر اليك طيب هذا وضل معاني الله الامر لك لانه مختص بشيء ذكي مثلا الامر لك ايه انا يعني وش يدخل اين هو تبعي مختص بشيء والله الا برجع فيه هذه حدثي يعني المعاني هي المعاني هي وش ولا الامر لها يعني وش ما بتحاول وش مراد لها وش مراد بردها يعني معناها او بدلها معناها معناها ما بمعنى لا يعني هو ايش دي كذا اعذروا على قلنا لهم بعد هذا يصبر يسمع من الى نفسها يعني من الانسان إذا واحد يفهم الإنسان لأن يشترك على المصيبة كان ما بلا شيء الإنسان ذكرت من الباقي ما قال ورجع الإنسان قد يكون إنسان في الملكية أو الإنسان في الانضمام أو الإنسان في الكذا ورجع هو معاني قال ها وقلت بيجي معاني قال والرابع أمره تفت الله من أول أمره إليك وقيل الانتهاء بس وقيل الانتهاء الغاية يعني قلنا الغاية أنا اي منتهين اليك الامر منتهي اليه يعني بان الشاور لا لكن بالاخير قرار ينتهي الامر اليك اي حاجه لكن ما عاد ما عاد بشي داوي اليك اي ما فينا ما عاد احنا جايين اول ويقولون احمد اليك الله سبحانه اي انهي حمده اليك يا ثواب الحمد يا عجيب الحمد لله ثواب قبل لا إله الشيء نباها قبل الشيء والله من الحمد لله يعني الثواب دي باجيب يعني الثواب دي بيستحقها في الحمد لأن هي عندك أن هي عندك يعني ما يستحق الثواب عاد بيجيب لما وقبلك وخلاص هذا ما قحط. وش معنى الحمد؟ ها؟ وش معنى الحمد؟ قال إذا هو أني ثواب الحمد وش قال؟ ها؟ وصل لك ثواب لك ثواب الحمد. الحمد هي؟ الحمد لله. يعني كأنه اسمعه. ما بلا فهم ما درنا وش معنى أني أحمد إليك الله نفس العبارة. وش معنى؟ كأنه يشتي أحمد إليك الله يعني إني بأحمد الله بعدة أفعال منها أنت يعني بفعل الخير معك إيه وش يعني؟ أنا ما هذا بل مرة أثواب المتنسل على حمد لك ايه لا انا لك لا انا واوصل لك انا احمد احمد انا احمد فاحسب لك زي ما تدعي اشتي مبلغ الاخبار بالنعم لازمه قال قال لازم الاخبار بالنعم قبل اخبر لكنك بنتقطع المجبر اي اني احمد الله على اعطائك للاحسان واوصل لك ثواب ذلك الحمد والمراد لك اي اني وين حصل عطاء اني احمد الله على اعطائك للاحسان واوصل لك ثواب ذلك ثواب ذلك الحمد جميل يعني انهي حمد الله اليك يعني احمد الله على كل النعم لما عندك لما النعم هذه جاتنا عندك احمد الله على كذا وعلى كذا وعلى كذا على كل شيء وسير لما عندك يعني قدامك اشتنك من النعم التي انعم الله لا دخل دخل دخل انه لا اراد كان يهدي مدحه ويبي لا تتركني بهذا انك حين تتوحدني بالتهديد بتخليني يعني لحالي لا تتركني ولا انك تتوحدني بالتهديد قبل فلا تتركني بالوعيد كانني الى الناس مطلي قال كانني في الناس مطلي به القهر اجرب يعني كانني في الناس جمالي جمال مطلي به القهر يعني طلوا به القهر اشتي في الواقع طلوا القهر به لا ما طلوا به القهر طلوه بالقار طلوه بالقار خلاص وكذا ها القار من الله يسمه مثل الزيت هو اللي يحطه فوق الغنم الجمل كما في جرب يقول لك قطران يطلعه اسود ويجري بالخيط لكن بي ما زلت عنه هذا الشيء قال هذا قال لا تخليني بالتهديد برجع تخليني من الجمل على جرب هذه يطلوه بالقار ما عاد احد يقرب طلع كانني في الناس جمل أجرب مطلي بالقهر كان يشتيك هذا حين قال كأنني قال إلى الناس يعني جنة كان الناس أنا في الناس حالي كذا مطلي بالقهر هو قلب تشبيه كأنني في الناس يعني جمل مطلي بالقهر أصلاً هو ذا من البالغة الأصل كأنني في الناس جمل مطلي بالقهر كان مفروض كذا كأنني جمل مطلي بالقهر ما المفروض كذا ما معنى كذا لكنه طالق كأن القهر هو ذي مطلي وكأن الجمل ذي مطلع كأن الجمل طلينا به القهر إلا مطلي به القارو ما أو شيء مطلي لا القارو والقارو وش مطلي به القارو به يعني بالجمل به وش به يعني به أنا كأنني شخص به طلي كأنني جمل أنا به يعني بهذا الجمل طلي القارو فعلوا إيش مطلي هو ما غير صيغة مطلي بالجمل القهر طلوا بالجمل القهر يعني طلوا بالجمل القهر كأنني جمل طلي به القهر بالغ ما بلا قالوا بالغ في الطلاء يعني المفروض كأنني جمل طلي به القهر لكن بالغ جعل كأنه قدوة الطلاء والقار قدوة المطلي ما بيّنت في الله جرّب قال ابن مالك ويمكن أن يكون منه لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة قال في يوم القيامة وتأول بعضهم البيت على تعلق إلى محذوف أي مطلي بالقاري مضافا إلى الناس يعني أبصر التأويل لا يمير قال فلا تتركني بالوعيد كأنني مضافا إلى الناس يعني بالنسبة للناس كأنني جمل مطلي بالقهر لا تتركني يعني بالوعيد بين يعني مضافا الى الناس لا تتركني يعني بالنسبه للناس كانني جمل مطلي بالقلب يعني مضاعف الا ما هو مطلي بالقلب على الشعره لا مطلي بالقلب قبل مثال ما بلا بيوضح لك المعنى الاصلي بس مضافا اي مطلي بالقلب وش مالك هذا الكلام الذي ذكره ما بلاش تقول المعنى الأصلي وكذا ما بلا بالغ يعني لا تتركني لا تتركني بالنسبة للناس يعني يقول الله يجعل يعني مضافا لا تتركني مضافا إلى الناس يعني حاصني إلى يعني حالتي إلى الناس مضافا إلى الناس لا تتركني إيش جمل مطلي به الجار واضح جاهم متعلق مضاف والإضافة جاء هي معنى الانتهاء والانتهاء المعنى الأول على بعضهم أنها كأنني مضافا إلى الناس يعني بالنسبة للناس كأنني مضافا إلى الناس بالإضافة إلى الناس كأنني جمل مطلي بالإيه يعني كأنني بين يعني لا جعلني بين الناس من الحين يناش جمل أجرة كأنني مضافا إلى الناس يعني بالنسبة للناس إيه كأنني مضافا إلى الناس شو حالفاني مضافا إلى الناس كأنني جمل أجرة ده ما في مبالغه ايش ما الا ما قدوا مطليون به القار هو ما القار ما هذاك التشبيه المقلوب في تشبيه مقلوب المعنى الاول انتهى مضافا انا اضفت الى ان بس كذا الى كذا قد انتهى ها قال هذا قال ايش وقت اول بعضهم البيت على تعلق الى محذوف اي مطلي بالقار مضافا الى الناس هذا الكلام جميل يعني الله أن نشتي كذا هذا هو الذي علّك فيه فحذي ما أضيب الكلام ها؟ ها؟ أنصاري أيها الله أنصاري مضافين أيها هو تيه عندك باقي مثل هذه الشيء هي كذا من أنصاري يعني حلقاني مضافا إلى الله منتسب إلى الله منتمي إلى الله من أنصاري حلقاني منتمي إلى الله مضاف إلى الله وي بانقل ذي المعنى معنى المنساء ها؟ معنى الإنساء إيه قبل هناك ما قالوا هنا يهجل هناك حين ما في شيء كأنه وشتو يجل الحال عبي أبو المجروق إنه ما هو سابر يجلنا المبتدى ولا ما هو سابر يحالنا المبتدى وهنا يهب أيسبر حين كأنه اسم كأنه هي معنى التشبيه أيسبر يجلنا حال فلذا قال إيش قال إيش قال وهو على تضمين لا وقال ابن عصفور وهو على تضمين مطلي بمعنى مبغض على كأنني في الناس وخبر سأل بعض البعض تأول البعض إنه مطلي كأنني إلى الناس يعني مضافا إلى الناس ما هو معناه في الناس ما في إلى معناه فيه ولا ممكن يصبر يقول زيدا إلى الخوفة يعني في الخوفة زيد إلى المسجد يعني في المسجد على ما في يصبر كذا ما لو يصبر إلى في معناه فيه نحن يصبر كذا أفضل هذا من لا نشتي إذا نشتي تقول زيد في المسجد بس ما تقول زيد إلى المسجد لا ما لو يصبر إلى معناه فيه نحن نقول كذا هذا ما معناه فيه يعني تضمن تضمن ومن معنى الضوء وقال ابن عصفور يشيلنا كلام جيد صح ذا كلام ابن عصفور قال ان على تضمين مطلي ولا لما نقول معنى مطلي يعني مبغض مبغض في الناس يعني مبغض الى الناس وش الفائدة وش عن التعليم لجلاجوا الى المعنى دي يجي على المعنى ولو صح ما يجوا الى في معنى دي لجاب زيد الى الكوفة واستاذ في الابتداء مبغض لنا ذلك ما يقول انت هاي لن لكن لما الناس يريد يبغض وجوه يبين لكن ما يقول الله تعجب وال... لا ما عايش معاذ